أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا آتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الحمد لله. يقول تعالى وأنكح الأيام يأمر الله بالتزويج الأيام. الأيام جمع أيم والأيم هو من لا زوج له أو لا زوجة له. يقال للمرأة التي لا زوج لها أيم وللرجل الذي لا زوجة له أيم هو أيم. أنكح الأيام زوجوه هذا أمر بالنكاح. وفي النكاح حفظ العرض وتحصيل النسل والذرية وهو تارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا. إذا خاف الإنسان على نفسه الأنت إنه يجب أن يفعل. يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباءة فليتزوج إنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وأنكحوا الأيام منكم يعني من الأحرار والصالحين من عبادكم يعني وأنكحوا الصالحين من عبادكم من العبيد المماليك والإماء والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأمة هي الأنثى المملوكة والعبد والذكر من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. فالنكاح سبب للرزق على من يحتاج إلى الزواج يتزوج وليؤمل خيرا لربه أن يعينه. ومن الأعمال الصالحة وأبواب الخير إعانة الراغبين في النكاح المحتاجين إلى النكاح. وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والله واسع عليم واسع الفضل والعطاء وعليم بأحوال العباد. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ثم قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون النكاح الذين لا يستطيعون النكاح لعدم القدرة على المهر أو لأنه لم تتيسر لهم الزوجة المناسبة. عليه أن يستعفف يطلب العفة وصيانة العرض حتى يفرجها الله حتى يحصل الفرج. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ينتظروا فضل الله ليستعفف يطلبوا العفة. بالبعد عن دواعي الفتنة الفاحشة قال الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم يعني يطلبون يعني الذين يطلبون الكتابة من المماليك المملوك تارة يطلب من سيده أن يكاتبه والكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه إليه على دفعات يشتغل ويحصل ويسدد يشتري نفسه بكذا. وهذا باب من أبواب التحرير هذا باب الكتابة باب من أبواب التحرير تحرير الرقيق. ودين الإسلام وإن جاء بشريعة الرق فقد جاء أيضا بشريعة التحرير تحرير المماليك بطرق كثيرة كالكفارات والكتابة والعتق طلبا للفضيلة طلبا للأجر. الذين يبتغون الكتاب مما ملكت فكاتبوهم الله يأمر السادة أن يكاتبوا المماليك الذين لهم رغبة في الكتابة كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني إن علمتم فيهم خيرا بحيث إنهم يقومون ولهم من الأسباب والصناعة ما يكفيهم. العبد إذا أعتق وما عنده سبب يضيع يعني كان مكفول فإذا أعتق أو كتب ضاع فإذا كان فيه خير وعنده صنعة وعنده قدرة على التكسب فينبغي أن يكاتب يعني حينئذ عنده قدرة على التسديد يستطيع يسدد دين الكتابة يستطيع يسدد دين الكتابة. نعلمتم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كذلك السيد ينبغي إذا كاتب عبدا أن يساعدهم من المال. من الله الذي آتاكم قال الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لا تكرهوا الإمة المملوكات لا تكرهونها لا تكرهونهن على الزنا. وهذا يذكر أنه نزل في عبد الله بن أبي المنافق كان يكره الإماء التي عنده أن يزنين ليأتينه بالمهور مهر البغي ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصل. قال العلماء وقوله إن أردنا تحصل ليس له مفهوم لكن على نزل أو جاء مراعاة لسبب النزول وإلا فلا يجوز إكراههن مطلقا أردنا تحصن أو لم يجوز تبتغون عرض الحياة الدنيا، تكرهونهن تريدون عرض الدنيا، أن يأتون أن يأتين لكم بمال كسب. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور. من يكرهن على البغاء فالله غفور لهن، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، يعني لهن غفور رحيم لهن، للمكرهات للمكرهات. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، مثل هذه الآيات في هذه السورة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك، فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها أو مسها. إيش؟ من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها. إيش؟ إيش؟ من التمكين. لا قول. نعم. ويحفظن فروجهن. نعم. من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها. يحفظن فروجهن من الزنا أو النظر إلى الفرج أو اللمس. فحفظ الفروج يشمل الله من الزنا ودواعيه. نعم. بعد. ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة. كالثياب الجميلة. والحلي وجميع البدن كله من الزينة. إيش؟ والحلي. والحلي. وجميع البدن كله من الزينة. لا. بعد. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها، قال: إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار. من تسويل الشيطان أنهم لين لبعض الناس وبعض النساء ما يكتفون، لا يزركشون ويزينون العباءات، ينقشون بنقوش كذابة، لم يكتبوا يعني صارت العباءة الأصل أنه يقصد بها الستر، ستر المفاتن الداخلية، فصارت هي تحمل بعض دواعي الفتنة. نعم. ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها قبل شوي أحسن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار. نعم. ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله إلا لبعودتهن، ليستثني منه قوله إلا لبعودتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يشمل الأب بنفسه والجد وإن على، أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أشقاء أو لأب أو لأم، أو بني أخواتهن أو نسائهن. أن يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي النساء المسلمات التي من جنسكن. فيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية أو ما ملكت أيمانهن، يجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجوز النظر. من البلاء الذي دخل على الناس هو تعتق النساء عند النساء بتأويل أن المرأة تنظر إلى المرأة كل شيء، وهذا جر إلى سر مستطيل. تجد المرأة في المحافل عارية لا تكاد تستر إلا السوأتين، وإن سترت تجدها مشدودة، يعني كل مفاتنها ظاهرة، يعني أجهزتها وثدييها كلها، لأنها تلبس ملابس ضيقة. هذا مما دخل على نساء المسلمين، وهو ضرب من التشبه بالكافرات، تتعلل الحريه النساء بأن المرأة عند المرأة يعني كالرجل عند الرجال، ولا شفنا الرجال إلا أن الرجل الآن يستر جميع بدنه إلا الوجه والكفين، والمرأة عند النساء تكشف كل شيء إلا سوأتين. نعم. صلى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال. يتبعونكم. نعم. ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه فإن هذا لا محظور من نظره أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي الأطفال الذين دون التمييز فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا ولا يدرون عن شيء لا يعرفون أما الآن الأطفال اللي عندهم تمييز عندهم ما يسمونه بالثقافة يميز بين الحسنة والشوهة ويصفها نعم ودل هذا أن المميزات تستتر منه المرأة تستتر منه المرأة الآن المرأة ستستتر عن ابن 15 نعم لأنه يظهر على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلخال وغيرها فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل نعم هي ما يسمى سد الذرائع نعم وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة كان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ثم علق على ذلك بالفلاح فقال لعلكم تفلحون فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة لأن الله خاطب المؤمنين جميعا وفيه الحث إلى الله جميعا قل نعم وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله وتوبوا إلى الله أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة انتهى يعني من يترك الحرام خشية الأضرار العاجلة هذا لم يخلص ما تركها لله كل من يترك الدخان يقول الله يعني إنه ضار نظار يعني جربناه والأطباء كلهم يقولون نظار يسبب أمراض فيتركه لهذه لهذا المعنى فلم يتركه لله وهكذا من يترك الخمر لمثل هذا المعنى لا يكون متابا يعني لولا ما يحذره من هذه الأضرار ما لم يمتنع منه ما ترك فيطلب الإخلاص في المأمورات وفي المنهيات، يطلب الإخلاص لأن يفعل المأمورات ابتغاء وجه الله ويترك المنهيات ابتغاء وجه الله. الله أكبر. إلى هنا.